وهدى أبو الرجال وإبراهيم أيوب وفاطمة الجمل. فين الآنسة فاطمة الجمل؟ أيوة اتفضلي سلم من هنا. اللي هيعرف حل الفزورة من حضرات السادة الموجودين على المسرح دلوقتي هنرد له ثمن التذكرة. ومش عايزين حد يغشش من الصالة. اتفضل. لا في الميكروفون اتفضل. اسمك ايه؟ مصطفى ابو النجا. طيب يا سيد مصطفى. ايوه. تسمع الفزورة بقى؟ طبعا. شيء قد الملين والطورة بملين، لو تبحث تلاقيه في هدومك يا فهيم. وانا واقف ليه بقى؟ عشان لقود الزرار. طيب برافو. التذكرة بتاعتك ايوه اتفضل. 50 قرش. انا سالفها بصراحه. اتفضل اتفضل. الفزوره الثانيه. اقول اسمي؟ الاسم من فضلك هدى ابو الرجال. طيب الفزوره بقى يا انسه هدى. حلقه يا دوبك قد العين تشبك طول العمر اتنين، فزوره سهله وحلوه عليها عاملين غنوه. نقول كمان. لا لا عايز نقول كمان. كمان حلقه يا دوبك قد العين تشبك طول العمر اتنين، فزوره سهله وحلوه عليها عاملين غنوه. الدبلة. ايوه ده الدبلة. طيب تذكرتك بكام يا انسه؟ 50 قرش. ايوه اتفضلي. 50 قرش. متشكره قوي. من فضلكم انا ملاحظه حقيقي انكم نبهة جدا، بس ما تشتركوش عشان ندي فرصه للي معانا على المسرح. أيوة الأنسة فاطمة الجمل. الفزورة هنقولها. فاكهة كبيرة تملى السلة، بيها تتحلى وبيها تتسلى. وبعدين معاكم. احنا متوفيين باهالي بورسعيد وجايبين فوازير سهل فما تبوظوهاش. اللي يدوقها ينسى القله. يعني ابدا الفزوره يعني. تفتكري انت اللي حليتيها ولا سمعتيها يا انسه هدى؟ انا كنت عارفاها وجمهور قالها. طبعا تذكرتك بكام؟ بجنيه. بجنيه. اسم الآنسة؟ كمالي عبد الملك. هنسمع الفزورة. أسمر محيرني في الفرش طهرني، في النور بيتنطط والضلمة بيزقطر، ما يخافش من منصر ولا فرقة من عسكر. نقول كمان. أسمر محيرني في الفرش طهرني، في النور بيتنطط والضلمة بيزقطط، ما يخافش من منصر ولا فرقة من عسكر. لا طبعا الأكلان طبعا. لا. مش البرغوث. لا بس خلاص الآنسة كاميليا ما عرفتش الحل الصحيح. الأستاذ إبراهيم أيوب. أيوة البرغوت. يا سلام. ما هو لا ما هو البرغوت هو الأكلان. لا هو البرغوت لا هو البرغوت هو الأكلان. لا هو البرغوت الأكلان هو الأكلان. هقول لك منظورة تانية. لا هو البرغوت هو الأكلان. لا لا هو الأكلان. أنا بتوع بسعيد كلهم. صحيح بتقول أهل بوسعيد عارفين إن البرغوت هو الأكلان. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.